من الصفات الجميلة فالله إنه قوي، ولذلك نحن نسبح الله في الثلاث التقديسات ونقول قدوس الله قدوس القوي، ونحن نفرح أننا نتعامل مع إله قوي، ولكن قوته قوة لا ترهب الناس ولا ترعب الناس، إنما هي قوة لخير الناس تفرح الناس. في الحقيقة التأمل في قوة الله يفرح الإنسان. الله قوي طبعا في وجوده، في أزليته، في أبديته، في عدم محدوديته، هو أيضا قوي في الخلق. كل الناس العلماء الكبار أقصى ما يمكن أن يعملوه إنهم يصنعوا شيء، لكنهم لا يخلقون شيئا. يعني مواد موجودة يصنعوها بطريقة مبدعة، لكنهم لا يخلقون شيئا. الخلق أي إيجاد شيء من العدم هو من قمة القوة لله وحده. ولذلك نحن حينما نعجب بالله القوي الذي يخلق من العدم، حينئذ يكون لنا رجاء إن ربنا قادر أن يعمل كثيرا مما هو موجود أيضا. يعني الله الذي خلقك إذ لم تكن قادر أن يصلح طبيعتك هذه، لأن إصلاح الطبيعة أبسط بكثير من خلق الطبيعة. الله قوته تظهر في الخلق، وفي هذا الخلق الكبير الذي يشمل الكون كله، هذا الكون الذي أرضنا كلها مجرد كوكب منه، الله خلق ده كله. ولذلك نحن نسبح في القداس الإلهي ونقول الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، ما يرى وما لا يرى. الله ليس فقط قوي في الخلق، إنما قوي في الإبداع، قوي في الإبداع. يعني كل جزء في الطبيعة أبدعه الله بحكمة، بجمال، بقوة، بشيء يفوق الوصف. أنت كإنسان كل عضو فيك عبارة عن معجزة من المعجزات. ده مجرد القلب وعمله، المخ والمراكز الموجودة فيه، الجهاز الدوري، الجهاز الهضمي، أي جهاز من أجهزة الإنسان، أي عضو، العين كعدسة جبارة، اللسان كآلة موسيقية، إبداع الله العجيب. تصوروا العالم ده اللي بيطير الطيارات في الهواء ويعمل الصواريخ ويروح للقمر، لو إنسان لسانه فيه شكة بسيطة، ألدغ، متأتأ، ما يقدرش العالم يصلح التأتأة اللي فيه، لأن اللسان دي آلة عجيبة. ده ربنا قوي. إحنا بنفرح بربنا اللي مستخدم قوته لأجل خيرنا. جايز واحد يقول للإنسان وبلغت عظمة الإنسان إنه يصل للكواكب وللقمر ويعمل اختراعات. كل ما وصل إليه الإنسان هو استخدام لهذا العقل البشري اللي خلقه ربنا، واللي ربنا اداله القوة، واللي ربنا اداله مهارات. ما هو ربنا القوي قوي ومتواضع. في ناس لما ياخدوا القوة يفقدوا تواضعهم وما حدش يعرف يكلمهم، لكن ربنا قوي ومتواضع ويعطي من قوته للآخرين. يعني مش قال أنا قوي وأنفرد بقوتي، لا أبدا، قال أنا قوي وأخلق الملائكة أقوياء. يقول الملائكة للمقتدرين قوة. ملاك واحد يقدر يضرب 180,000 من جيش سنحريب، ملاك واحد يقدر يضرب الأبكار كلهم في ليلة واحدة، ملاك واحد يهز أساسات السجن، ملاك ينتقل من السماء للأرض في لمح البصر. مقتدرين قوة. فإذا كان بيخلي عبيده ومخلوقاته بهذه القوة، فكان بالأولى ربنا وقوته. وبيخلي الإنسان قوي لأن الله قوي ويمنح القوة لمخلوقاته. ونشكره أنه وهو قوي أعطانا عقولا قوية ممكن إنها تخترع، وأرواحا قوية ممكن تعمل أعمال كبيرة. وده جمال ربنا. الله قوي أيضا في عجائبه وقوي في معجزاته. الله اللي يشق البحر، الله اللي يفجر ماء من الصخرة، الله اللي يجعل الثلاث فتية في النار لا تؤثر عليهم طبيعة النار، الله الذي ينزل المن والسلوى من السماء، الله اللي يقيم الموتى، الله اللي يشفي الأمراض، الله اللي بيخلق. هذا الإله لا يعصر عليه أمر. ولذلك احنا بنبقى مبسوطين ان احنا في رعاية إله قادر على كل شيء، له القوة التي تقدر على كل شيء. لا يوجد مخلوق ايا كان، لا ملاك ولا شيطان ولا انسان يقدر على كل شيء. الله هو وحده صفة من صفاته انه قادر على كل شيء. ولذلك لما انت تكون في حماية اله قادر على كل شيء تبقى مبسوط، لانه لا يعصر عليه امر. الله قوي ايضا في القداسة العجيبة التي فيه. كل المخلوقات وقفت امام القداسة واهتزت فيها. الله هو وحده الصالح، الله هو وحده القدوس، عشان كده بنقول له قدوس الله، قدوس القوي. قداستك حاجة فوق الوصف، نوع من القوة، لأن الخطية ضعف والخطية نقص، والمخلوقات قابلة للضعف والنقص. أما الوحيد القدوس، القدوس وحده فهو الله، لأنه قوي ليس فيه نقص ولا ضعف، منزه عن هذا. كل إنسان تقابله مهما كان قويا فيه نقطة ضعف. كل إنسان تقابله مهما كان قويا فيه نقطة ضعف، لكن نحن نفرح بالله الذي له القوة غير المتناهية، القوة التي لا تحد وليس فيه نقص البتة، قدوس كلي القداسة، له قدرة على البر فوق فهم البشر. الله أيضا قوته من ذاته، كل المخلوقات قوتها من مصدر خارجي، أخذت قوتها من الله، لكن الله هو الوحيد الذي قوته من ذاته. كل مخلوق يطلب قوة من هذا القوي وحده، أما الله فقوته من ذاته ولا يطلب قوة، لأن مش ممكن توجد قوة أكبر من القوة اللي هو فيها. الله في قوته أيضا مكتفي بذاته، يعني كل واحد فينا مخلوق ضعيف يحتاج لأشياء كثيرة تسنده في الحياة، لكن الله في قوته ما يحتاجش لحاجة، يكتفي بذاته، وهو الكائن الوحيد المكتفي بذاته. ده دلوقتي مش بس مفيش إنسان يقدر يعيش لوحده، ده مفيش دولة بتقدر تعيش لوحديه، العالم كله بيسند بعضه، العالم كله بيسند بعضه ويقوي بعضه، ولكن الله لوحده مكتفي بذاته، قوته تغطي على كل شيء. الله أيضا قوي في مغفرته وفي احتماله. البشر في منتهى الضعف في مسألة الاحتمال وفي مسألة المغفرة. الله هو القوي الذي لا حدود لاحتماله. تصوروا ربما واحد فينا ما يحتملش خطأ إنسان معين، أمال ربنا اللي بيحتمل جميع الأخطاء لجميع الناس في جميع العصور دي تبقى إهدي. فاكر زمان قبل الرهبنة قابلني واحد بيقول لي أنا متضايق من فلان، طباعه صعبة، عمل فيا كذا وكذا، مش قادر احتمله. قلت له أمال ربنا قادر يحتمله إزاي؟ وقادر يحتمله في حياته كلها مش بس في الفصول اللي بينك وبينه، وقادر يحتمله ويحتملك ويحتملني ويحتمل الناس كلها في كل العصور. ده ربنا عجيب صحيح في احتماله، قوي. الإنسان اللي بيحتمل هو القوي، لذلك يقول الكتاب أطلب إليكم أيها الأقوياء أن تحتملوا ضعف الضعفاء. ده احنا ساعات ما بنقدرش نغفر يمكن شيء بسيط، اما ربنا اللي بيغفر حاجات كتيرة، ويمكن انسان يجدف عليه او ينكر وجوده عشرات السنوات ويجي يتوب فيغفر له الحاده وتجديفه وانكاره عشرات السنوات. دي قوة جبارة. الله قوي في احتماله، وقوي في مغفرته، وقوي في حبه، الحب الجبار اللي أحب به البشر، أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى. ليس حب أعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. الله أحبنا إلى درجة التجسد ودرجة الفداء حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. الله قوي في حياته،

حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. ضعيف كإنسان لكن قوي بعمل الله، والله يعمل في الضعف. حينما تشعر بضعفك تطلب قوة تسندك من فوق، أما إذا شعرت بقوتك ربنا يقول لك خليك لقوتك لما تجربها وتشوف. فإذا شعرت إنك محتاج إلى قوة من فوق لذلك ستأخذ قوة إلهية من فوق. ولذلك بيسمح ربنا بالضيقات لكي يشعر الإنسان أنه ضعيف ويطلب قوة الله، وقوته في الضعف تكمل. ساعات الحاجة البسيطة أنت تقول أنا أقدر أنتصر عليها بقوتك الخاصة. ربنا يجيب لك الحاجة الكبيرة اللي تقول له لا يا رب دي عايزة قوتك أنت. وطوبى للإنسان الذي يطلب قوة الله في كل صغيرة وكبيرة وليس في الأمور الكبيرة فقط. ربنا سمح إن الأتون يحمى عدة أضعاف لكي تظهر قوة الله في حماية الثلاثة فتية. ساعات ربنا يسمح إن بعض الأمور تتعقد لكي يدرك الناس إنها لا تحل بعقل بشري إنما تحل بقوة الله نفسه، لكي لا يؤخذ مجد الله ويعطى لإنسان. ساعات ربنا يعمل في الصغار ويعمل في الضعفاء فتبدو قوة الله. ربنا اختار شوية صيادين جهلة لا حكمة عالمية لهم لكي ينتصروا على كل فلسفة اليونان والرومان وكل الفلسفات الوثنية في ذلك الحين، لكي يكون فضل الله وليس فضل إنسان، كما قال الرسول لكي يكون فضل القوة لله وليس لنا. ونحن نحب هذا الإله القوي، قوته ليست موجهة ضدنا إنما قوته متجهة لحفظنا ورعايتنا والاهتمام بنا. ونقول له في كل صلاة لأن لك القوة والمجد إلى الأبد آمين.